السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الكونتنت، ما بتمسك حاجة من الحاجات اللي هي إيه؟ الاستكتسار على مدى الشهور تيجي تجيب الناس دول تتأكد بتاعت الفيزيولوجيا بتاعت فيها نورمال ولا في نورمال؟ في نورمال ودي حاجة كونديشن يعني حاجة في شغلتها طول النهار بتتعامل معاها تبقى افكتيف فاكتور. الناس دول لو راح يعمل عملية ممكن يخش بيها تحت المايك جدا. وعشان كده الجماعة شفنا كتير قبل ما يجي الوقت قبل ما يعملوا عملية ويجيبوا المستقبل فيه لازم يسألوا حتى ثلاثة ها يوم الشهر تقريبا كده ياخد على الجهاز التاني فرق هل الجبر بتاعك في مشكلة عشان الجبر تاني ممكن تبقى شغلتك فين؟ شغلتك فين؟ وفي وجهك الناس اللي بتشتغل فيها ما لو انت مكتوب لك تشوف واحد قال انا بشتغل ونص الموبايلات حساب كبير دلوقتي 60 ممكن تديله ايه؟ فرق الضايع. لو فرضنا بقى كده ان واحد دخل اصطناعي في الانترنت عايز اول حاجه فرض عنده ايه؟ اغنيه فلازم احطه على ارتفيشال ريكوايرشن. حاجه تقول له بعد كده نعمل ايه؟ حتى بقى لو العيال في فيديو 1 نعمل ايه؟ وفيديو 2 نعمل ايه؟ هو الكلام ده المره اللي فاتت. لو فيديو 1 الفيشن فيه كل مره الصوت يا شباب مفتوح لو زودت الاسيتايت منها هعمل بوك لوك فاكرين؟ هيعمل ايه؟ تركيز الصوت وكلين سكرين يكسر التصنيع. طيب ازاي هتكون الصوت كلين سكرين؟ الصوت كلين سكرين ده بلازما كلين سكرين فهنديله يعني حاجه تعرفنا اسمها ايه؟ فريش فروزن بلازما. او تعمل بلازما فيوز التعيش في ترانسفيوجن ما يحتاج كروس ماشي في ذات الوقت لكن فريش فوز بلازما الميت الاسبوع وهتلاقي فريش فوز بلازما او ترانسفيوجن في السوبرين ترين اللي بيكسر الايه؟ الاسمايل. طب لو احنا في السوبر كلنا عارفين في السوبر كان سوبر شال اتقلب وبيترين ايه؟ ريكي بولارا. هنا بقى لازم نعرف الحكايه دي ان الكيك 2 استثنائي كونين بيشتغل كانه كومبليت بمعنى ما تتقلب الصوت يفشل يبقى استثنائي كونين قاعد منظر كده اكسب اعمال تبقى استثنائي كونين ممكن تعمل استثنائي كونين تزوره وتشغل والهنا اللي تظهر من بعد انا دلوقتي استثنائي كونين ليه؟ ها؟ دي حاجه تزود الزوجه في الوقت بس برضه ما تحتاج فيه مش هتفكر على فكره ولو زاد مسخرين يعمل لك ايه؟ يعمل لك مسخره في مسخره ضغط السكرين ضغط الضغط دي تحس ولا تعمل حاجه في مصور لك لا تكاد يكون ما فيش مشكلة في كده بس كده. طيب يعني بمعنى آخر لو أنا جربت الكولين سبريد في الدوس تكتيك هيديني الأسباب اللي نيكوتين أنا عارفه وما كانش مش عارفه. تعمل إيه بقى علشان تبريزنت اللي مش عارفه ما تعملهاش. تدي معاه مين الأول؟ هتقول الأول عشان ما يحتاجش. أنا تجيب لك الأسباب دي وتفكر حد يقول لك كده ازاي تفرق في التلفزيون في السوق؟ حاجة يقول لك كده تقول لو تطلع هو تريد تيتروفوبيا هو ده عنده فوريان تيست. هتذكر ولا لا؟ كنا بنستخدمه في النقطة اللي هو في الدايكنوزس والفيروسات الجديدة. الفوريان تيست وجدنا إن كومباوند بتشتغل كل ثلاث أيام. فبتعمل إيه؟ منه بيخرج. كان ما تعرفش تعمل حاجة. حصل. بس دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقولوا عليها ترى فيها الكيزوربيس. ليه تخلص الدكتور؟ لأن العضلة بتاعت الكونتاكت يبقى تنتهي ويحتاج. لو قبل الكلام كونتاكت يبقى تنتهي. هنا بقى تأكيد الكونتاكت يبقى شغل عضلة فوق شهر أربع أيام. كابين بعد كده إيه؟ يشتكي. طب إيه رأيك بقى لو ممكن تنتهي؟ هكذا. هكذا مور بلوك الدواء ينفع في ميزو فلتر كاتب كيف انا كيف؟ روم فاركو بلاكوفيتش وده مهم جدا اسمه بلان ثرو ليه؟ اول ما في الحنفيه فانا بعد ما اطلعها ريلاكسيشن يبقى اللي جاي هيقول لي استخدام سوليين ايه؟ تاكلوا ليكن بطلع السكان فبيسمع الكويسو كاتب فروم تاكلوا لازم يجي كده فضلنا مشكلتين حد يعرفوا ازاي نعرفهم؟ الفيبر تديله ايه؟ اسبرين ما ينفعش لذلك بعد يعملها كولينج لازم ده ما عملناها مع مين والجراح بعد الكولينج سكتر واللاكتيك اسيدين ساعات اللي انت عايز تعمل تسوى فينا الصوديا فاضي تروح هذا علاج الملكنت هايبرثيرميا ولازم تعرف ياخد ده انسولين المشاكل الثانية اللي بيعملها الكاستماير كولين بتحصل ديوتو ماسل سيركيوليشن ايه بقى المشاكل اللي بتحصل لي ان الكاستماير كولين بيعمل ماسل سيركيوليشن أولا أنت راح تتعلم متجنب الخطة التشفيشن دي معناها إيه؟ تفعيل جدا العضلة بتاعت الكونتراكت أنظر بالمرض اللي حواليها وما تقدرش تعمل كوبليت ماسل كونتراكت تفعيل كده زي ما بيتكلم طبيعي إحنا بنحسب واحدة كده ماسل كونتراكت حتة من الماسل كونتراكت بقت قوية جدا فاكر إيه؟ تبقى فاكر هتعمل تعمل العملية حاجة مشهورة بيسموها البي أو بي بوست اوبرتيف بين بو بي او بوست اوبرتيف بين هتحس بعد العمليه انك انت اكيد بالظبط كنت لاعب ماتش كوره وبتيجي تدوس ساعه كل عضلاتك بتوجع بلاش بقى تديهم لو العين عنده مصدر تروما لازم تعرفوها ليه؟ عشان تكون كمان مستحضر ليه طالما هو بيعمل التستيكوليشن ليه ما طلعش حد يقول لو انا اشهر مصر التروما ده؟ انتوا كلكم بتقولوا ده في امتحان يقول لك العيال اللي عنده مصر التروما ده هيجيله نور فوق طبعا ازاي لو انا استثنيت ده مش صح مش دي ده انت ايه؟ كلكم عارفين المصر في المكان الاساسي فين؟ في تعليم الفوكاس لو العين عنده تروما في المخ طيب هو كده نقطة فرق وكده كان يطلع لفرق صح وكده العين عنده هاي فرق كريم صح العين عنده تروما في العضلات وهي دي عنده فرق كريم لو اديته فاقتناع الكريم كتير هيعمل ايه؟ تفهم؟ هيعمل ايه في الشمس في الستيشن؟ لمركز الكتاب في الكتاب سموها بيك صوديوم بوتاسيوم شرب بتدخل صوديوم طلع ايه؟ بوتاسيوم فهتلاقي كابتولايز مين لو فتح الشرب دي فتره طويله هيطلع عليه كتير فتره طويله بوتاسيوم مع البوتاسيوم كان بيكون مع الفار وبوتاسيوم الضغط الى اخره فهو جاب فلو عايزين بقى عنده كراش تهمش يعني كده زي كراش تهمش يعني الدمج كان عايز اقول لك يعني تروما او مصر ده تفرق في ايه؟ المصر كاتيكوليشن هتزود الانترا اوبرا بريشر بتاعت المصيبه دي عندك كده مش دوران انترا كلنا عارفين حوالين الاوان ايه؟ بس خلينا نشوف الاوان كده ايه اللي حوالين الاوان؟ اكسترا اوبرا فكان الكاتيكوليشن اكسترا اوبرا كانت بتظبط تعمل ايه؟ اكسترافلر مثلا دي عامله زي البيت بتبقى ماسكه ايه؟ كوره. الكوره هي يعني ايه؟ والبيت هي ايه؟ اكسترافلر. يا سيدي دلوقتي يا سيدي قاعدة بتضرب على ايه؟ على الايفون. صح ولا لا؟ لو افترضنا كده ان الايفون فيها تعبيرة ذاتية، ده بتعني مصدر الخوف الكريتي اصلا بالكليرة. كيفك بتعمل كده في الايفون؟ كلمة تطلع من التعبير والخوف ده الفرشه الصغيره صح كده بيبقى كده الله يخليك وفضل كده فممنوع الانسان يستخدم ايه؟ تعليم عشان ايه؟ بنتريسي نافذه اشتغلت على نفسك بعدين هتبقى ايه؟ محدش يقول له بقى بتزود ان انت لو ضربت كل ممكن تكتب في الكون. هي مش هتوصل لمرحله الكون. ولكن في ناس يقولوا بلاش ان انت تسمعني من بعد ما تقول. في الكون بتزود ان انت ضربت كل لكن دي مش مهمه ولا بتستفاد. المهم ان انت تعرف يعني ما تحضرش واحد عنده غير كمان نازل استثمار. تمام؟ ايه كمان؟ لو افترضنا جدلا ان حصل الكالكوليشن في ايه؟ في الابدومينال مصر، الابدومينال مصر ريكتر الابدومينال مصر. الكالكوليشن في ريكتر الابدومينال مصر معناها ايه؟ ان الانترا ابدومينال بريشر كده ولا ايه؟ الكالكوليشن كده هيزيد وتضغطك على ايه؟ على الدومك. ولو ضغط على الدومك مين اللي يهتم بالكيرش؟ الكيرش كونتنت صح؟ يعني يقولوا ايه؟ فوميتنج. ايه الخطورة بتاعت الفوميتنج ديورنج بريجنسي؟ ان الفوميتنج ده لازم يخش جوه اللنج. كده انت مش هتكح. طب لو حد جابك جوه الاير واي بتاعك مش بتكح ولا انت كمان مش هتكح؟ واحد قال لك انا كده ما بقاش الكح مش كده. فهتلاقي الضغط اللي دخل جوه الضغط وحصل لها اسبيريشن جوه دخل جوه الضغط اسبيريشن فدي اللي هيدوس نمونيا يسموها اسبيريشن جوه. يمكن في حالات معينه مش كل الناس بتلبس سبلايز ايه اللي كده بتتكلم ايه الدنيا دي هي ليها خطه لازم يكون دماغ العيان واطيه ساعات بتعمل عمليات كده وبتخرج طلبت العمليات اللي ده من احيان الوصف اللي احنا بنجيبش بقى في ايه؟ الجرافيتي بلس واحد ده اكثر ايه؟ مفهوم الكسر الاسبريشن سبورت. برضه ممكن الاسبريشن ايه؟ يعمل هايبركاليك صح؟ وممكن يعمل كارديو كارديو بالذات لو انت استخدمت الاسبريشن ايه؟ بيتشنس كبير ماسك ترون. هاتي مصر كده تفكر كده ليه ممكن الفاكسينات دي يعمل لي ريدي كوزي سوايتيشن؟ يعني ليه لو ريدي كوزي سوايتيشن انت بتتكلم على الاتنين كل ما تكمل الكشف؟ يعني ليه يعني ريدي كوزي انت لو بتتكلم على الاتنين كل ما تكمل فكرني لو مش كده الفاكسينات دي The flag green is two molecules of acetylene polyimidate step. طب هو شبه الاسيتات دي؟ عندي كل اللي بيكتب بارشيا كاس، بارشيا كاس. هيروح يشتغل على الباكتيريا اللي بتكتب يساوي السكريشن رامز فلايزيشن ويروح يشتغل على الارض كانه اسيتات دي وهيعمل تاتيكال. مش كده عشان يمشي بقى. نمرة اثنين، ممنوع استخدامه في الليزر دي في الكاكسونايت كلين اكس. مكافآت ممنوع استخدامه في الناس اللي عندهم كتير من الكترون عشان هيبقى كريمي، ممنوع استخدامه في البريفيري ارت عشان بيزود الهيت رقبه مش هيبوظ العين صح؟ ممنوع استخدامه في عين عنده مشاكل في الارض ليه؟ اللي عنده مشاكل في الارض وكارد ادميشن ده لو لسه متكتب حاجه بسيطه ممكن يعمله زي البريفيري ارت طبعا الطبيعي هيفتح ازاي؟ كيف يعني في أسباب الإفساد؟ لو عرفنا أسباب الإفساد يبقى هنعرف إيه؟ هنستخدم الإفساد المناسب فين؟ صح؟ حد يعرف يقول لي ممكن إيه هي الإفساد؟ يعني لو بصينا كده على إيه؟ على إيه الناس كده؟ في عندنا أدي منظر كده؟ في حاجة كده بين المنظر والمنظر. اللي بيتحكم في الصوت بتاع الضغط. في فايبر جاي من فوق انهبيتوري، فايبر جاي من فوق ستيبلاتري في الصوت بتاع الضغط. حته تقيله خارج الضغط. لو قال الانهبيتوري جاي خالص وجاي ايه؟ اللي كان بيعمل ايه؟ فتلاقي الصوت جاي وكان بيتفرج في العضله. ايه اللي ممكن يعمل حركه؟ حاجات كتير كده. مثلا افكار موتور نيورون نيشن، فاكرين؟ ده بيبقى عندهم افكار موتور نيورون نيشن. كانوا مثلا ستروك، في ستروك يعني ايه؟ كرسة الموتور يعني بنسميها سيريبرال هيموريز. السيريبرال هيموريز انا عامله ايه؟ ليشن. الهيموريز دي نوع من انواع الافكار موتور نيورون نيشن. وهتلاقي الصوت بتاع عضلات برضه هنا بقى تقلل ايه؟ عشان تقلل ايه؟ الانتريكشن ترانسميتر وزان اكسبكتد ريسبونس. كده بيتو على شبه الابر في ودي يكتب جميع كده انشنتر. سيريبرال فورس ان تشيلد بريسر. حلو، ممكن عايز يجيله ستروك، ممكن يجيله ايه؟ كيلوكيشن، وممكن يجيله سيريبرال فورس بريسر. كل دول عندهم ثلاث في العضله. تمام؟ ايه كمان؟ ممكن الاميون سيستم بتاعنا يتجنن ويتخيل الوايت ماتر، عارفين الوايت ماتر؟ كده؟ الاميون سيستم بتاعنا يتخيل الوايت ماتر سمثينج انتي جينيك. يقوم يكون له انتي بودي اجينس الوايت ماتر تاكيدا. وعامل له دامج وعامل له دير دي مايلينيشن. هتعمل مرة في مرة تسمع مالتيبل كيلينوزيس. فاكتبوا عليه كده جنبيه عشان انتوا عارفينه. الـ autoimmune disease characterized by damage of white blood. autoimmune disease, cerebral force, how the muscle of sclerosis. عارفين sclerosis يعني ايه؟ حتة الحالة فيها الدمج كده زي أثيرو sclerosis. أثيرو يعني سنتنس وسكليروسي يعني دمج المكان. هنا بقى اسمها muscle of sclerosis دمج لمين؟ كذا حتة في الوايت بلد. ده تعبير مالتي سكليروس، ده تعبير ديوكيشن، ده تعبير سيريبرال بولس. اللي جاله ستروك كل دول عندهم مالتي تون عالي. وبالتالي دي اللي جاله ايه؟ ده بص المشكله فين؟ في الفاينل كورد. واحد خبط في ظهر ستروك. واحد عنده في الفاينل كورد انفلاميشن في النيرف. كلكم عارفين في ناس بيعتبروا حاجة اسمها ديسك كولاج. تعرف الكولاج؟ يكون بالعربي انطلاق الغضروف. ها؟ على تو بون يعني تو فيرتبت كده كتب على بعض. ممكن ثلاث ازاز. الديسك تنطبق على ايه وعلى الانفلاميشن. تمام؟ الانفلاميشن ده يحتاج كده الكترون بتاع عضلات الانفلاميشن. مثلا في ستات كتير قوي بيعملوا حاجه اسمها اللون باك بين. ايه بقى اللون باك بين ده؟ ستات بيخليها كتير. بتلاقي الليجنز بتاعت الكريتيريا، احنا كنا عندنا الكريتيريا الليجنز بتاعتها بتضعف. بيبتدي يحصل ايه؟ ضغط على النيرف اللي هناك، بتلاقي ستات الحوامل بيخليها كتير ضرور كده. بيوضحهم بيسموها اللون باك بين سترون. اللي عنده دكتور تاكتين في الدروب بس بتاع عنده حاجات دي في ضغط على حياة الدنيا بعد كده خد وشارك انت بغاية العضلات والعين يجيب وشارك كده تاني العضلات كاملة كل دي أسلامك دي تاني استفتت وزي ما تقول خبار العضل نفسها فرقنا دي ممكن حتى فيها دي تروما أو تنسلس طبيعة دورة الصبر فحك تعيش من الجين تعودي حتى فيها ستري شاف عضل تفهمت؟ كل دي أسلامك دي الاستاذ أنا عاوز أعرف إيه؟ أشهر الهيدين اللي ترسلها في السن السعودي. الدراما. صح؟ إحنا أكيد هنلعب على الدراما ونحاول نعمل فيها إيه؟ يعني لما اتجوزت كنت اتجوزت. بصوا بقى. الكلام اللي عندنا دلوقتي هناخده بعد كده في السن ناس. تعرفوه من دلوقتي عشان ليه علاقة بالكلام. الجابة بيشتغل على المهم اللي مش بتكتبه. جابة A وجابة B خدوا بالكم الكلام جابة A وجابة B هنا بتشتغل الجابة هنا بتشتغل الجابة ايه الفرق بين التو والريسبتورز؟ الجابة A اتاتش تو كلورايد شانل الجابة B اتاتش تو بوتاسيوم شانل الجابا اي لو عملت لها ستيميوليشن الكلورايد شانل تتفتح وتبص كلورايد الجابا اي لو عملت لها ستيميوليشن البوتاسيوم شانل تتفتح وتطلع وتبص بشكل ظهور ايه الكلورايد كان في ممكن ايه هايبر كلورايزيشن خروج البوتاسيوم يعني برضه في الانفرين هايبر كلورايزيشن والهايبر بولاريزيشن انهبيتوري ولا ستيميلاتوري انهبيتوري يعملوا ايه في الديورونا الممبرين يعملوا في التون والرحيم تمام عندي دواء بيشتغل هنا ودواء بيشتغل هنا بس عشان نكمل الصوره تعالى نشوف الجابا دي ايه موجوده فين كده الجابا دي موجوده كمان في دايناتك لبعض النير خدنا حاجه احنا كتبت تلاقينا في جابا بي لو عملت لها ستيميوليشن بتقلل ليش الريفيزو اكسايتاتوري ترانسميتر واشهر اكسايتاتوري ترانسميتر في ايه؟ ترانسميتر انتوا عارفينه نوع تاني بتاعي جلوتامين جلوتامين ده نوع ستيميت بالتفصيل ده الجلوتامين ده اكسايتاتوري ترانسميتر في السين ايه؟ لو عملنا ستيميوليشن للجابا بي بريسايتاتيك بيقلل الريفيزو اوف جلوتامين صح؟ الدواء ده وبالمناسبة لازم نعرف كلنا إن الجابا إيه ده موجود كلهم بر سينيرز الجابا بي ده موجود أكتر من سباينال كورد في الديستريبيوشن بتاعتي الجابا إيه موجودة فين؟ فين؟ وكل من سينيرز الجابا بي موجودة أكتر من سباينال ده أنا قلت ده مش على الفرق. أنا عاوز أعمل إيه كلام الأستاذ؟ ها؟ أزود الريسك وأقلل الفرق عند في الحلول الكافية. ممكن تدي العين بتاع الدواء اسمه طيار دي باب. عارفين ده بيعمل إيه؟ بيستني في البلد كده لو طلعته بيستني الجابا إيه؟ يفتح فيه. كلورايد شاين ميني بوش وكلورايد يعمل انهبيشن نيورونال انهبيشن يعمل انهبيشن طب وانا مشتاق على الجافا دي دواء دي اسمه باك لو فين تشتغل هنا وهنا فاللي كده هيقول لي يعمل ايه يعني هيشتغل الان يفتح فيه البوتاسيوم شارك يداوي البوتاسيوم او بلاك يخدم البريد ايه؟ هايبر كلوريتيش. لماذا كان يستخدم كده واشتغل معايا كده؟ هيتعمل ريليز او اكسايتاتوري ابسيت سيليكيتا او بايكول. لو عينينا عنده سبيسيفيتي ديو تو سبايدر كود يبقى احلى. الكاسترو ليه؟ وبيشتغل على الحتت اللي موجوده في السبايدر كود ايجابي. هل الثلاثة ده شايفك؟ ينفع بس هو بيشتغل على الفينجر كمان على البرين. ولو الثلاثة ده بيشتغل على البرين بيزود الدور في البرين عشان كده كده يدور وعندك سيديشن وتندر في تو في هم كده. ايه عيب الثلاثيكان الاسبرموليزم؟ يعمل سيديشن. ايه ميزه الباتولوجيزم كاسبرموليزم؟ ما بيعملش او سيديشن في غير وجه عشان ما بيشتغلش على ايه؟ على البريك او فور وبيشتغل مشغولين على الباتولوجيزم. يبقى الميزه بتاعت الباتولوجيزم سيديشن وعيب الثلاثيكان فور سيديشن. مين السايد ديفنس بيشتغل على كل انواع الاستراتيجيه وبيشتغل على الريسيبتور وبيرد كل حته في الثانيه. ولكن الفاكت اوف ديفنس ما بيشتغلش الا على كل حته. في دواء تاني طلعوه بيشتغل على الفري سايناتيك ايه؟ الفا 2 اللي بيكونترول الريليس اوف دواء ديفنس وورد تو كنترول ريليس اوف اسيتايل. اسيتايل كريم ونور ريليس دول فاكتين من الهيدرو ترانسبيرتر. طبعا احنا مش هنعرفها مش هنفكر. هات دي كده تتفكر. شاهد على الام 1 كمان لو عملت ستيميليشن الفا هتقول لي هتكلم ريليس اوف هورمون. في كورس بتاعتك بس عارف. مين اللي سوى ستيميليشن في سايناتيك الفا 2 وقال ريليس اوف اكسبيتال ترانسبيرتر. تداوى دي طلعوه اسمه تيزانيدين. فحد لسه بيقول لي بقى تيزانيدين ده اشتغل ازاي؟ ها؟ افتر دي كايناتيك الفا 2 اكتر في اخر ريليس اوف اكسبكتات من الترانسميتر سبيشالي ستوركس. طب هو الفاكر ده بيشتغل ازاي؟ كفا بي اكتر هل ده بيشتغل ازاي؟ دوبا دي اكتر. طلعنا دواء دوريت في الاخر كده اشتغل على ايه؟ على البريم ستيم. هتلاقي البريم ستيم دي لو اتولدت في سبايدر فور صح؟ اي فايبر فوق بتخش على البريم ستيم صح؟ لو انا قتلت البريم ستيم لو قتلت البريم اكيد في الاخر وانت تاخد البريم ستيم اشتغل بسرعه رهيبه يبقى حلو في الاستراتيجي الاستراتيجي الصدقي يعني نسميها ايه؟ اكيوت واحد عمل حاجه والصدقي خمس ستات في العضله وهتعمل ديسكوكيشن هتعمل ديسكوكيشن بتاع الشوتر وستات في العضله شغيله الاول تلحق يا جدع على ستات كابين الجوينت مكانه فلازم نعمل ايه التون ده لأجل إيميديا للوقت. هنا بقى هيخش الدواء يشتغل على إيه؟ على البرين ستيم ينفع في الأكيوت تروما اللي هو الشيخ الويل أكيوت ستيم. الدواء ده اسمه تورفينانتري. مش عارفين هو بيقول لك الميكانيزم بتاعه. كان كده قدام فقرا بعد كده. في نظام واحد صعب هو الثلاثة وثلاثة بداية. أكيوت ده جابا في ادرس حلو جدا الاسبرنا الموضوع الاستراتيجي في نفس الوقت ما بيعملش سيليشن صح؟ الترند ده جابا في ادرس حلو جدا كل انواع حلو جدا بيعمل سيليشن الفي زي الاي جابا كل حاجه صح؟ ملوش عيوب كتير بس الميكانيزم بتاعه مختلف عن الكاريزم والكاتلوكيزم الثلاثة دول بيحتاجوا فين بالعكس أكثر نوع بيزودوا انهبيتوري ترانسميتر أما الـ T ابتدائي دي يلعب في الاخر ده دي او اكس كاتري بس ومين بيشتغل في الكيو تو الفور اللي جاي ده دي ده بيشتغل عليه على دوامه لا في الفتر فور في الكتاب في فيها كتاب بريكتر عشان الكتاب بيطلع يطلع فيه اكتر ايه اللي كان بيطلع من الوقت ده بوليتيك هي الحنفية ويطلع من اسمه الكتاب الدان ترو كده ايه دلوقتي وهيبقى ينفع في الاستاذ لو كان كتابه drug induced حاجة في كل شيء فين كتابه drug induced ها فاكتور 9 بيجي من الالوكيت لو اتخذوا مع بعض وعملوا عيان مالينا هايبر تيرمين فالمالينا هايبر تيرمين نوع من انواع الدراج الديوز مصر احنا ندور في ايه؟ الدان فلوين وتعمل الحاجات الثانيه اللي احنا بنفعلها لكن البوتوم لاين او التوكسين فوتوس ده البوتوم لاين او التوكسين ده كوزموليتيك يقلل الضغط على العضلات لو انت عندك تجاعيد في وشك هتقل لك لوكال بوتوماتيك توكسين تقلل الريليس اوف هتفرق ايه؟ وتعمل ايه في التون؟ تقليل وتفرق في ايه؟ الكلمه تفتح الكلمه فاكر ايه؟ ده بتروح تختار هيحصل تلوث في العضلة لو حصل تلوث في العضلة الأمر العضلة تاخد الأمر الآن تبقى كده تدي وشك منظر المتغير زي المفاتيح كل واحد يعني حاجات كل واحد وحظه ها؟ طيب سو ادي التكنولوجي كويس كده موضوع سهل يعني وهنكمله كده خدت الكوريدور كده لا كلها كلها الكلام ده ايه كلها كلها فكرة وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.